الحمد لله جعل قوة هذه الأمة في إيمانها، وعزها في إسلامها، والتمكين لها في صدق عبادتها. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا في هذه الأمة قدوتها ومصابيحها، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل عدة عند البلاء، وأمضى مكيدة عند اللقاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون، الدهر ذو غير، والعبد ذو دجر، وما هو إلا قضاء وقدر. فطوبى لمن أصابته سراء فشكر، وطوبى لمن أصابته ضراء فصبر، وطوبى لمن أصابته بلوى فاعتبر. وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شرٌ لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا سبحانه يفعل ما يشاء، ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء، بما رأى من الحكمة وسبق من الكلمة، إما عقوبةً ونقمةً وعذابًا، وإما تمحيصًا وابتلاءً واختبارًا. قال جل في علاه: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. أيها الإخوة المسلمون، مآسي أمتنا كثيرة، وجراحاتها مؤلمة غائرة، ومعاناة المسلمين في تجدد مستمر، وما ذاك إلا مصداق ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم يوم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل: ومن قلة بنا نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غتاء كغتاء السيل. ولينزعن الله من صدور قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وإن مما يأسف له الخاطر ويألم له القلب أن يتكالب الأعداء على المسلمين، ويتواطأ على قتلهم وتشريدهم واضطهادهم وظلمهم، وفي المسلمين من لا يعرف شيئا عن هذه المآسي والأحداث الدامية، أو لا يهتم بأمورهم وقضاياهم. ولعل العجب يزول إذا عرفنا أن أعداء الإسلام والمسلمين نجحوا في تقطيع أوصالنا، وتفريق كلمتنا، وتشتيت اهتماماتنا، حتى أصبح البعض لا يفكر إلا في نفسه، ولا يهتم إلا بأمر عيشه ورفاهيته، تاركاً كنا نسلط الضوء في هذه الخطبة على جرح من جراح أمتنا القديمة المتجددة، ونستعرض سلسلة من المآسي التي عانى منها شعب مسلم بأكمله منذ أكثر من 60 عاماً، ولا يزالون يعانون حتى هذه اللحظة. إنه شعب أراكان بورما المسلم، وقضية إقليم أراكان أحد ممالك المسلمين التي احتلها البوذيون وضموها إلى بورما، وأصبحت تسمى مؤخراً دورة ميانمار. فأين يقع هذا الإقليم؟ ومتى دخله الإسلام؟ وما قصة المسلمين مع البوذيين؟ وكيف احتلت بورما أرضهم وشردت هذا الشعب المسلم؟ وكيف تجددت حملات الإبادة والقتل والتطهير العرقي من جديد؟ وما واجبنا تجاه هذه القضية المقلقة من قضايا المسلمين؟ أيها الإخوة الأحباب، تقع مملكة أراكان التي احتلتها بورما البوذية وصيرتها إقليماً من أقاليمها في جنوب شرق آسيا، تحدها من الشمال الصين، ومن الجنوب خليج البنغال وتايلاند، ومن الشرق لاوس، ومن الغرب بنغلاديش. وصل الإسلام إلى أراكان في القرن الثاني الهجري عام 172 هجري عن طريق التجار العرب الذين وصلوا ميناء أكيان عاصمة أراكان فيها عهد الخليفة الراشد هارون الرشيد رحمه الله. وأقيمت في أراكان سلطنات إسلامية كثيرة، وفي عام 1430 ميلادي قامت مملكة إسلامية على يد السلطان سليمان شاه، واستمرت إلى عام 1784 ميلادي، أي قرابة 3.5 قرون. تتابع على حكمها 48 ملكاً مسلماً على التوالي، وآخرهم الملك سليم شاه. وكانوا يكتبون على العملات كلمة التوحيد وأسماء الخلفاء الأربعة باللغة العربية. كانوا يكتبون على العملات كلمة التوحيد وأسماء الخلفاء الأربعة باللغة العربية. وفي عام 1784 ميلادي احتل الملك البودي مملكة أراكان وضمها إلى بورما خوفاً من انتشار الإسلام في المنطقة. وعندها بدأت معاناة المسلمين هناك، وضاعت فصولها وسط جراحات الأمة المتتالية. وحتى يعرف المسلمون شدة وطأة المعاناة حتى يعيشها مسلمو أراكان، أوجزها في النقاط التالية. أولاً، تحاول الحكومة البودية طمس الهوية والآثار الإسلامية بتدمير المساجد والمدارس التاريخية وبناء معابد للبوذيين في مكانها وقتل للعلماء والدعاء. ثانياً، التطهير العرقي والإبادة الجماعية للمسلمين بكل أنواع الاضطهاد من قتل وتشريد وانتهاك للأعراض ومصادرة الممتلكات من منازل ومزارع ومواش وأموال وغيرها، حيث أبيد في بعض تلك المجاسر أكثر من 100,000 مسلم. حيث أبيد في بعض تلك المجازر أكثر من 100,000 مسلم. ثالثاً، إلغاء حق المواطن للمسلمين، حيث تم استبدال إثباتاتهم الرسمية القديمة ببطاقات تفيد أنهم ليسوا مواطنين، ومن يرفض فمصيره التعذيب والموت في المعتقلات. رابعاً، حرمان المسلمين من العمل في الوظائف الحكومية ومواصلة التعليم العالي. خامساً، العمل القصري لدى الجيش أثناء التنقلات أو بناء السكنات العسكرية أو شق الطرق وغير ذلك من الأعمال الحكومية. يسخرون بهم. سادساً، منعهم من السفر إلى الخارج حتى لأداء فريضة الحج، وعدم السماح للمسلمين باستضافة أحد في بيوتهم ولو كانوا أشقاء أو أقارب إلا بإذن مسبق. سابعاً، عقوبات اقتصادية مثل الضرائب الباهظة في كل شيء والغرامات المالية ومنع بيع المحاصيل إلا للحكومة العسكرية أو من يمثلهم بسعر زهيد لإبقائهم فقراء أو لإجبارهم على ترك الديار. ثامناً، تقليل أعداء المسلمين بأساليب شتى كتحديد النسل وتشديد شروط الزواج والإنجاب وغيرها. وبعد هذه السلسلة من المعاناة واستمرار حملات التقتيل والتهجير القسري، لم يكن أمام المسلمين إلا الفرار بأغلى ما يملكون وهو دينهم وعقيدتهم. فبدأ المسلمون ينزحون إلى الخارج مهاجرين إلى الله فبدأ المسلمون ينزحون إلى الخارج مهاجرين إلى الله يطرقون أبواب الدول الإسلامية المجاورة كبنغلاديش وباكستان وتايلاند والهند وماليزيا وبعض دول الخليج. وكلما زاد بطش البوذيين بالمسلمين خرج تلة منهم وهاجروا إلى بلدان شتى. وأما من بقي داخل ميانمار بقي وسط معاناة لا تنتهي. أيها الإخوة الكرام، خلال الأسبوعين الماضيين تجدد بطش البوذيين بالمسلمين، حيث تعرض 10 من دعاة المسلمين الأركانيين إلى مذبحة شنيعة قضوا نحبهم فيها بعد أن هوجموا من قبل جماعة بوذية فتكوا بهم جميعاً ومثلوا بجثثهم. وقد نقلت وسائل الإعلام صوراً فظيعة لضحايا هذه المجزرة التي لم تجد من ينتصر لها من قبل الحكومة الميانمارية التي غضت الطرف عنها وكأنها على اتفاق مع المجرمين القتلة. ولم تقف الأمور عند هذه المجزرة فحسب، بل تعدتها إلى حرق منازل ومزارع عدد كبير من المسلمين وقتل العشرات بالنيران. كل ذلك بمعاونة رجال الشرطة مع الطغمة البوذية الحاقدة على المسلمين، وتم فرض حظر التجول على القرى التي تقطنها الأقلية المسلمة. وبعدها قامت الجماعات البوذية بتغطية من الحكومة الميانمارية بحملة تطهير عرقي وديني راح ضحيتها 2000 مسلم، وحرقوا قرابة 2600 منزل من منازل المسلمين، وبلغ عدد النازحين أكثر من 90,000 نازح يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء، بعد أن رفضت دول الجوار استقبالهم لهذا الحد. فمات من مات منهم، ومن عاش فإنه يعاني السقم والضياع والشتات. أيها المسلمون، وحتى هذه اللحظة فإن الأقلية المسلمة لا تزال تواجه أعتى أنظمة الظلم والطغيان والتمييز الديني والعرقي في تلك المنطقة، وسط تغييب متعمد من قبل السلطات البوذية لهذه الجرائم والانتهاكات البشعة، ومنع وسائل الإعلام من تغطية هذه الأحداث، فغدت دماء المسلمين أرخص شيء لديهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرؤ مسلم. فكيف يا رسول الله بالدماء التي تراق في الساحات؟ لأنهم يقولون ربنا الله، وفي رواية: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. بالرغم من غلاء دم المسلم، فإن المجازر باتت تقام للمسلمين في كل مكان، وأصبح الدم المسلم رخيص لا يقام له وزن. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا، وبالعصبية العمياء تعدو دئاب ما رعت لله قدرا. كأن لملة الكفر طرا على الإسلام حيث أضاء تأرأ، وجرأهم علينا أن رأونا سكوتا والشعوب تموت قهرا، وما حسبوا لأمتنا حسابا، وهل سمعوا سوى التنديد زجرا، وصيحات الأرامل واليتامى تفتت أكبدا وتضيب صخرا، وليس لهم مغيتا أو معينا، كل الناس سكرا. أيها المسلمون، اعلموا وتيقنوا أن كل ما يقضيه الله ويقدره فيه خير ومصلحة وحكمة، ولو كان ظاهره شرا يقول الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فالله تعالى وتقدس منزه في ذاته عن نسبة الشر إليه بأي وجه من الوجوه، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. ويدخل في هذا الأصل العظيم الذي دل عليه الكتاب والسنة ما يحل بمسلمي بورما من أحداث مأساوية، فلا يشك المؤمن أن وراء ذلك خير عظيم وحكم بالغة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فمن حكم وأسرار هذه الأحداث المؤلمة أن التمكين لا يكون إلا بعد الابتلاء والتمحيص، فقد جرت سنة الله تعالى في الكون أنه يجعل الابتلاء والتمحيص سابقا للتمكين والعزة والرفعة، فأفضل الخلق محصوا وزلزلوا. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فأبشروا يا أهل أركان المسلمة بنصر وعزة ورفعة وكرامة. فيا عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن مشاركتنا لإخواننا المسلمين في أركان بورما مطلوبة ومهمة، وهو أداء لواجب النصرة. إنها مشاركة مبعثها الاهتمام بأمور المسلمين ومناصرتهم، كما أمرنا الله بقوله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وفيها مشاطرة لأحزانهم وتسلية لمصابهم، لأننا أمة واحدة. والشعور بالأخوة الإيمانية المبنية على لحمة الدين والإسلام المتجاوزة حدود اللون والجنس والوطن. إننا نطالب كل مسلم بالمشاركة الوجدانية ومد يد العون والتأييد لهم. إنك مطالب أخي المؤمن أن تشعر بالجسد الواحد، أن تستشعر قهرهم، أن تستشعر قهر الظلم كما لو وقع عليك، أن تحس بألم المعاناة والظلم، أن تحس بجوعهم وهم جوعة، وبفقرهم وهم حفاة عراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. فيا ليت شعري: هل رأيت المرأة العجوز وهي تسعى لاهتة هربا من رصاص البيضيين حتى تصل إلى الحدود، وإذا بها بدلا من أن تلتقط أنفاسها تلفظ آخر أنفاسها؟ وهل رأيت آلاف البيوت والمزارع وهي تحرق دون أن يتحرك أحد لحمايتها؟ وهل شاهدت قتل الرجال والشباب عنوة دون أي سبب؟ وهل شاهدت أخي المسلم عشرات القوارب المتهالكة وبها عشرات الأسر من نساء وأطفال يمكثون أياما في البحر ثم لا تستقبلهم دول الجوار فيموتون على الشواطئ جوعا وقهرا؟ إنها فواجع مؤلمة وحكايات مرعبة، فهل حركت قلوبنا تمزقهم نيوب الجوع حتى يكاد الشيخ يعتر بالعيال يشدون البطون على خوائن ويقتسمون أرغفة الخيال، وناموا في العراء بلا غطاء وصاروا في العراء بلا نعال، كأن البيد تلفظهم فتجري بهم بيد إلى بيد خوالي. وليت جراحهم في الجسم، ولكن جراح النفس أفتك بالرجال. نريد الشعور بالجسد الواحد الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: إن دمعة من عينيك وزفرة من صدرك لهي دليل صدق على انتسابك لهذا الدين وحبك لإخوانك المسلمين، بل هي عبادة تؤجر عليها. ثم إكمالا لذلك، يتحول هذا الهم وهذه المشاعر إلى بذل المستطاع في نصرتهم والوقوف معهم والتعريف بقضيتهم ومساندتهم بكل ما أمكن. يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال أيضا: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرورا تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. يا بلاد الحرمين، يا بلاد المسلمين في كل مكان، يا بلاد التوحيد، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن مشي مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم القيامة يوم تزول الأقدام. فهلا عباد الله، هلا يا أهل المليارات ويا أهل البترول ويا أهل الدولارات، فهلا مددنا أيدينا بالدعم المادي والمعنوي لإخواننا المسلمين في أركان عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية الرسمية. أحبتي، عليكم بالدعاء والابتهال إلى الله برفع البلاء وكشف المصاب عنهم، وعلى الجميع تقع مسؤولية هؤلاء المسلمين، وخاصة دور الإعلام الإسلامي ودور الإعلام الإسلامي في هذه القضية، حيث إنها لم تلقي الاهتمام المطلوب حتى هذه الساعة. وكل يوم يمر هنالك أرواح تزهق وبيوت تحرق وآلام تتسع وجراحات تتفاقم. فالبدار البدار، فالبدار البدار يا أهل الإسلام، هذه أركان نار البغي تحرقها. أما لها نجدة من غيث عدنان؟ عادت تتار، عادت تتار، ولكن عادت تتار، ولكن لا أرى قدزا. هل أقفز الغرب، هل أقفر العرب من راع لأوطاني؟ يا ليت معتصما بالله تبلغه، يا ليت معتصما بالله تبلغه هذه النداهات من أم وفتيان. ما بال قومي قد سدوا مسامعهم وأغمضوا العين عن إنجاد إخوان، ما بالهم فقدوا ميراث نخوتهم فاستعذبوا العيش في ظل وطغيان. اللهم أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا كاشف الخطوب ويا مفرج الكروب، ويا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، نسألك لإخواننا في بورما النصر والإعانة. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر. ربنا من يسمع بكاء الأطفال إلا أنت، ومن يجيب نداء النساء إلا أنت. اللهم اجعل لهم مما هم فيه مخرجا وفرجا. اللهم نفس كربهم ويسر أمرهم وفرج همهم واخذل أعداءهم، إنك سميع عليم. اللهم اجعل بدل المسلمين درعا ووقاء لهم من عذاب جهنم، واجعل نصرة، واجعلها نصرة لإخواننا المسلمين هناك، ورفعة لهم وكشفا لكربهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وعليك بالبوذيين ومن ناصرهم، فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.